أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية. وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وعن أبي بكر بن سليمان عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها شفاء، وفي رواية الشفاء، ترقي من النملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علميها حفصة. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية نملة كما علمتيها الكتابة؟ وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عوذ مريضا قال أبي بالباس: رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء لسلم إذا عوذ مريضا قال أبي بالباس: رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. وعن أزهر بن سعيد بن عبد الرحمن بن سائل بن أخي ميمونة الهلالية أنه حدثه أن ميمونة قالت له: يا ابن أخي، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قالت: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسحه بيمينه يقول: أذهب الباس رب الناس واشفي، إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام أحمد في مسنده في ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الرقى، أنه رخص في الرقى، وأنه رقى بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر بتعليم بعض الرقى. من ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية، رخص له في الرقية. وذكرنا أن الرقية المشروعة أن يدعو الإنسان لإنسان آخر، سواء بأدعية من القرآن أو بقراءة آيات من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، برضو أن يرقي الإنسان نفسه، بشرط يرقي آخر، يرقي نفسه ويرقي غيره بكتاب الله سبحانه بآيات منه، أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي احنا سمعناها، أو بأدعية من الأدعية اللي مجربة، أنه الدعاء الفلاني بينفع في كذا، إنسان جربه في مرات دعا به فالله عز وجل شفاه، فلا مانع من مثل ذلك، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. والشرط أن يكون هذا الدعاء باللغة العربية، وقيد فيه أن لا يكون فيه شيء من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، من الاستعانة بمخلوق ونحو التوكل على غير الله سبحانه، أو طلب الشفاء من غيره سبحانه. فمن الأحاديث اللي جاءت حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية، رخص لهم، وهنا كأنه الترخيص، كأنه قبل كده كان فيه نهي لما كان في الرقى من أشياء شركية، وناس يعتقدون أن الرقية تنفع وينسى ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فكأنه من نفس الباب اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن زيارة المقابر، الخوف من الشرك بالله، يذهب الإنسان للمقبرة فيدعو غير الله سبحانه. فلما استقر عند الصحابة أمر التوحيد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أنهم يزوروا المقابر، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر، ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذا كان النهي لعلة ولحكمة، حتى لا يشرك الناس، أو حتى لا يفتخروا بأهل القبور. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا، قال: ألهاكم التكاثر، المفاخرة يعني، حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، أن تفاخر الناس بأعدادهم وذويهم، وإن كام عندنا من الرجال، حتى ذهبوا يعرضون عظام الموتى فيفتخرون بأن كان عندنا كذا من الرجال وبقي عندنا كذا من الرجال، فيكاثر بعضهم بعضا بذلك. فنهاهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن المكاثرة وعن المفاخرة، فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور فترة لغاية ما استقر عندهم أمر التوحيد، استقر عندهم التواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى، وتركوا نعرة الجاهلية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة. وهنا كأنه جاء عنه النهي، ولذلك ذكرنا قبل ذلك في حديث بعض الصحابة زي عمرو بن حزم أنه كان يرقي ثم طلبوه ليرقي فرفض، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك زجرت عن ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك زجرت أو إنك تسجر عن الرقى، فقال اقرأها عليه، إيه الرقى بتاعتك اقرأها عليه. وواضح أن الرقى هنا ما كانتش من لا من الكتاب ولا من السنة، أن الرجل كان يرقي قبل ذلك وكان معتاد أنه لما حد يلدغ عقرب أو صعبان فكان يرقيه والله عز وجل يشفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرض علي الرقى بترقي بتقول إيه، فرجل عرض عليه الكلام الذي يقوله في الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس لا بأس، إنما هي مواثيق فرق بها، فكان الرجل يرقي بها. هنا في حديث سيدة عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية، في رواية من كل ذي حمى، من كل ذي حمى، والحمى سم يعني أو اللدغة، اللدغة. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذكر لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. البعض حملها على ظاهرها إنه الرقى بس ما تنفعش إلا في ذلك، في العين حسد يعني، أو الحمى إن لدغة من عقرب ونحوه. والجمهور على إنه لا، ما هوش على ظاهره إنه لا رقية إلا من هذا فقط، لا ده في تقدير شيء يعني، لا رقية أنفع منها في هذا الحال وهي نافعة في غيرها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخى أصحابه في غير ذلك صلى الله عليه وسلم، في غير الحسد وفي غير الحمى، فدل على أنه يجوز الرقى فيها وفي غيره، يجوز الرقى بالقيود التي ذكرناها. في حديث لأبي بكر بن سليمان عن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها شفاء، شفاء، وفي رواية الشفاء، وهي بنت عبد الله، وكانت من امرأة قرشية عدوية، وكانت أسلمت قبل الهجرة وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل في بيتها صلى الله عليه وسلم عليه، وكانت لها رأي، وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في رأيها ويرضى برأيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمرأة كانت ترقي من النملة، من النملة، والنملة قروح تخرج في جنب الإنسان يعني بسور، وعلى البسور تتقرح وتتقيح في جانب الإنسان، فما كانش لها عندهم علاج فكانوا يرقون، وكانت هذه المرأة ترقي منها أو تحفظ رقية فيها. ما ذكرش لنا هنا في هذه الرواية ما هي هذه الرقية، ولكن ذكر في رواية عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ يبقى في أنه الشفاء كانت تديد القراءة والكتابة، وعلمت السيدة حفصة الكتابة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أمرها صلى الله عليه وسلم أو قال لها ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة، فهنا يبقى أن في رقية حفظتها هذه المرأة. ما ذكر لناش إيه الرقية هنا، ولكن البعض ذكروا رقية فيها أنه كانت رقية النملة التي كانت تعرض بينهن، أن يقال للعروس، يعني ذكروا ذلك أنه كان يقال للمرأة لما تتزوج تحتفل وتخطف وتكتحل وكل شيء يفتعل غير ألا تعصي الرجل. يبقى هنا ما لهاش علاقة بالرقية، يبقى الكلام ده كلام ما لهاش علاقة بالرقية خاص، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء لو صح هذا الأثر، أن يقول تأديبا للسيدة حفصة رضي الله عنها. ربنا ذكر لنا وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما حدثت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتبارك وتعالى. فالسيدة حفصة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سرا فأبشرك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السر منه صلى الله عليه وسلم كان أنه لا يأتي أمته اللي هي ماريا القبطية، أو أنه لا يعود يشرب العسل في بيت صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقال له ولا تخبري أحدا، فراحت أخبرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهنا كأنه لما قال ألا تعلميها رقية النملة، كأنه تأديب لها رقية النملة، كانوا مما قالوا يعني في معناها أنه كان المرأة العروس أهلها من العرب يقوموا يعلموها رايح البيت جوزها النهاردة، يقوموا يقولوا لها هذا الشيء، أنه اتزوقي براحتك في بيت جوزك، اخطبي حطي الحنة براحتك، يقولون تحتفل احتفل وتزيني وتخطبي وتكتحل وكل شيء يفتعل غير ألا تعصي الرجل، يعني أن تتزوقي تعملي في البيت اللي أنت عايزاه إلا أنك تعصي زوجك. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بالسيدة حفصة رضي الله عنها إنك عصيتي وأفشيتي السر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول للشفاء إن زي ما علمتيها القراءة والكتابة علميها أيضا رقية النملة اللي هو هذا الأثر ده، إذا صح هذا الأثر فيه. فإن لم يصح تكون هذه الرقية كما ذكر الجمهور إنها رقية من ذات الجن، وهنا ألفاظها لا يعني إذا كان هذا اللص يبقى لفظه ما مش معنى في هذا الشيء، لكن إذا كان غيره فلم يذكر لنا هنا في هذا الحديث. من الأحاديث اللي جاء فيها عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وذكر أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، قال وبه من الورع ما يعلم الله تبارك وتعالى بشدته يعني الوداع. قال ثم دخلت عليه من العشي وقد برئ أحسن برء، فقلت له دخلت عليك غدوة وبك من الورع ما يعلم الله بشدة، ودخلت عليك العشية وقد برأت. فقال ابن الصامت إن جبريل عليه السلام رقاني برقية برئت بها أو برئت، ألا أعلمكها؟ قلت بلى. فهنا كأنه في أول النهار كان النبي صلى الله عليه وسلم في وجع شديد جدا صلوات الله وسلامه عليه، في آخر النهار شفاه الله سبحانه تبارك وتعالى، فنزل جبريل ورقى النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدعاء، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفي. دي رواية اللي هي رواية عبادة بن الصامت. في رواية أخرى للحديث نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رقاه، هنا رقى أبا هريرة برقية جبريل، فقال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي يعودني، فقال ألا أعلمك، وفي رواية ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل عليه السلام، قال قلت بأبي وأمي، بأبي وأمي يعني أفديك بأبي وأمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، وفي رواية من كل داء فيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. دي الرقية اللي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل، يعني أقصرها هي هذه الرواية بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك. في زيادة في رواية أخرى من كل داء فيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى حديث الأزهر ابن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أخي ميمونة الهلالية رضي الله عنها قالت له يا ابن أخي ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت بلى، قالت بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. في هنا زيادة على ما ذكرنا، أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شافي إلا أنت، أو اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. هتلاقي في الرقية التوحيد الخالص فيها، بسم الله أرقيك والله يشفيك، فإن تكرر فيها لفظ الجلالة أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، في رواية شفاء لا يغادر سقما. فهنا الرقية هتلاقي مبناها على توحيد الله عز وجل والتوكل على الله سبحانه، وأن الشفاء بيده وحده لا شريك له، والله عز وجل يشفي من عباده من يشاء. في رواية كان يقول صلى الله عليه وسلم امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا يكشف الكرب إلا أنت، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المريض بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. الرواية هنا كان فيها يضع يده صلى الله عليه وسلم على ريقه يمل أصبعه بريقه ثم يجعله على تراب الأرض صلى الله عليه وسلم ثم يجعلها على المريض، يعني كأنه هذا خلق الإنسان من ماء ومن تراب، خلق الإنسان فيكون شفاء في ذلك في الماء وفي التراب المناسب لخلقة الإنسان. الذي خلقه من الماء ومن التراب الله سبحانه وتبارك وتعالى، والذي يشفيه سبحانه وتبارك وتعالى هو، فلذلك أخذ بريقه على إصبعه ووضعه على الأرض فقال بسم الله ربنا بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. يبقى هنا كأنه الدعاء إن الله عز وجل الذي يأذن في الشفاء، والسبب العلاج يكون بريقة بعضنا وتربة أرضنا ضمن الأسباب، يعني هذه الموافقة لخلقة الإنسان التربة والماء، فالله عز وجل يشفي بها من يشاء والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.